قول ما اسماعيل ده وقلب حديد يجي ابراهيم الدنيا تكيد هتعامل مرسي ده يبقى زيد احنا اصحاب ما نهبش الموت ولا يجي معانا التكريم شغل الدخيلة ده ازاي هتقوله ده مش كلام على الفاضي بنقوله www.tarabforyou.com